فالوقت أحبتي أنفاس معدودة، وهو أعظم ما يجب عليك الاجتهاد فيه، فإن لم تجتهد فيه في خير اجتهد عليك فيه شر أو ضياع وقت. إن لم تجتهد وتحمل نفسك إلى الخير حملا، فهناك صوارف وأعداء ستحملك على الشر حملا أو على ضياع الوقت حملا. فعندك نفس أمارة بالسوء تقودك إلى الدعة والكسل والراحة والبعد عن الخير والاجتهاد، وعندك قرناء سوء لا يريدونك أن تسعى في خير أبدا، وعندك شيطان يزخرف ويزين ويملي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وعندك دنيا تزينت كأجمل عروس. فإن لم تغتنم الفرصة ولا يغتنم الفرصة ويجتهد إلا من كان الموت بين عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. كان الموت بين عينيه والجنة والنار عن يمينه ويساره ومراقبة الله سبحانه وتعالى دائما في قلبه، فهذا الذي سيجتهد حقيقة. أما إن تزوجت الغفلة مع الهوى فإن العبد لا يكاد يقوم بفعل الخير، بل ينقلب عليه أمره فرطا كما قال الله سبحانه وتعالى.